قال رحمه الله فصل. قال رحمه الله: إذا بطلت الوصية أو بعضها رجع إلى الورثة. إذا بطلت الوصية بشيء فحينئذ ذلك الشيء يرجع إلى الأصل. الأصل في المال أنه للورثة، فإذا أوصى به وألغيت الوصية فإن هذا المال يرجع إلى من؟ إلى الأصل، وهو مال الورثة. نعم. قال رحمه الله: فلو وصى أن يشترى عبد زيد بمئة فيعتق فمات أو لم يبعه سيده فالمئة للورثة. هذا يسمى، طبعا هذا يكون بالمعين، قال: أوصيت أن تشتروا فلانا من عبيد فلان، هذا معين، والمعين يفوت بفواته. وهذا ما في تشريع على وجه الأرض أتقن مسألة المعين والموصوف في الذمة مثل التشريع الإسلامي. ليس هناك أبدا على وجه الأرض تشريع دقيق في مسألة المعين والموصوف في الذمة تترتب عليه أحكام دقيقة جدا، وفصل فيها العلماء الأولون في مثل التشريع الإسلامي. فهو إذا قال: أوصي بعبد فلان أن تشتروه وتعتقوه، فحينئذ هذا معين. لو مات هذا المعين يفوت الحكم، تفوت الوصية بفواته. إذا مات العبد فمعنى ذلك أننا تحققنا من ماذا؟ من فوات الوصية. إذا فاتت الوصية بطلت، وإذا بطلت رجع المال لمن؟ للورثة. ما نشتري عبدا ثانيا. المعين مثلا، أنت الآن جيت وقلت: بكم هذه النسخة من صحيح البخاري؟ قال لك: ب50 ريال اشتريتها، ثم ذهبت ووجدت عيبا في النسخة، مطموسة صفحات، وجدت ترد له الكتاب، قال، قلت له: أعطني نقودي. قال لك: لا، ما أعطيك النقود، أعطيك بدلا منها. ليس من حق أن يعطيك بدلا منها، لأن العقد انصب على معين يفوت بفواته. وهذا أمر يعني لا ينتبه له كثير، بل حتى ربما بعضهم يفتي ولا يدري عن مسألة التفريق بين المعين. فلو جاء شخص وقال: والله أنا جيت ورديت السلعة وفيها عيب يوجب الرد، فقال لي: ما أعطيك فلوسك وأنا أريد فلوسي، يقول له: لا يعطيك بدلا منها. أبدا، ما يلزمه، يلزم أن يعطيك بدلا منها، تلزم بالبدل إذا كان العقد على موصوف في الذمة. مثلا جئت لصاحب المكتب وقلت: أعطني نسخة من البخاري، أعطني نسخة من البخاري طبعت كذا، فجاء وأعطاك نسخة فوجدت بها عيبا، حينئذ إذا رجعت يلزمك بالبدل، لأن العقد على موصوف في الذمة ما يفوت. إذا فات في هذه النسخة يتحقق الوصف: أعطني نسخة من صحيح البخاري. فهذا الوصف يتحقق على كل نسخة فيها هذه الصفة. فالشريعة احترمت لفظ المتعاقدين إلى أبعد الحدود، ما في تشريع يعني ينتبه لهذا مثل ما ورد في الشريعة. فالشاهدون إذا قال: أوصيت بعبد فلان، تنتبه لها في مسائل الفقه، وهو المعين. المعين يفوت العقد بفواته، فإذا كان وصية كذلك، وإذا كان في البيع فكذلك. فهنا إذا عين عبدا معينا يشترى، فإذا مات العبد بطلت الوصية. نعم. قال رحمه الله: وإن وصى بمئة تنفق على فرس حبيس فمات الفرس فهي للورثة. على فرس حبيس معين، لكن لو قال: أوصيت بهذه المئة ينفق بها على الدواب الحبيسة في سبيل الله، حينئذ ما في إشكال. إذا لم نجد هنا نجد هناك، وتعمل الوصية حتى يعجز ولا يوجد دابة حبيسة في سبيل الله. لماذا؟ لأن على موصوف إيش؟ في الذمة. لكن لو قال: على هذا الفرس أو على فرس فلان حبيس في سبيل الله، فإنه يفوت بماذا؟ بفواته. هذا الفرق بين المعين والموصوف. نعم. قال رحمه الله: ولو وصى أن يحج عنه زيد بألف فلم يحج فهي للورثة. لو أوصى أن يحج عنه زيد بألف فلم يحج، أو أوصى أن يحج عنه زيد بألف ثم توفي زيد، فالألف للورثة. نعم. قال رحمه الله: وإن قال الموصى له: أعطوني الزائد على نفقة الحج، لم يعط شيئا. لو قال: هذه الألف يحج بها فلان، فحج بألف وخمسمائة، طبعا إذا قلنا، طبعا سمونها إجارة البلاغ، والحج بالإجارة نوعان: إجارة على المقاطعة بالمقاطعة، وإجارة على البلاغ. إجارة بالمقاطعة يقول لك: أعطني 5000 وأنا أحج، إذا زادت سأأخذ الزائد، وإذا نقصت سأدفع الناقص، كأنه بيع وشراء، هذه لا تجوز. والمشكلة كثير من ما يفعلها الآن، وقد يتأول قول من يجيزها، لكن الأكثرون على عدم جوازها. النوع الثاني أن يقول له إجارة البلاغ، يعني يعطيك ما يبلغك، فحينئذ إذا أعطاه الألف وزاد شيئا لزمه رده، لزمه رده. نعم. قال رحمه الله: ولو مات الموصى له قبل موت الموصي أو رد الوصية ردت إلى الورثة، مثل ما ذكرنا، وقال حج عني فلان فمات، لأنه معين يفوت وتفوت الوصية بفواته، ما يمكننا إعمال الوصية، مات ما يستطيع أن يحج، فحينئذ تلغى الوصية ويرد المال إلى الورثة لأنه هو الأصل. نعم. قال رحمه الله: استمر. ولو وصى لحي وميت فللحي نصف الوصية. لو وصى لحي وميت فللحي نصف الوصية، هذا إذا كان لم يدره هو حي وميت. نعم. فإن تحققنا. نعم. قال رحمه الله: ولو وصى لوارثه ولأجنبي بثلث ماله فللأجنبي السدس ويوقف سدس الوارث على الإجازة. نعم، كما ذكرنا، لأن ما تنفذ بالنسبة للوصية، ما تنفذ إلا بحدود الثلث، فإذا وصى للثلث لأجنبي ولوارث فحينئذ تصح في حق الوارث ولا تصح في حق، تصح في حق الأجنبي ولا تصح في حق الوارث. الذي للوارث السدس، الذي للوارث السدس، وأما بالنسبة للأجنبي السدس، وما زاد إذا لم يجزه الورثة فإنه يرد إلى المال، يرد إلى أصل المال. نعم. قال رحمه الله: باب الموصى إليه. وإن وصى. قال رحمه الله: ولو وصى لوارثه ولأجنبي بثلث ماله فللأجنبي السدس ويوقف سدس الوارث على الإجازة. نعم، يعني حينئذ لو كان لم هو يريد أن إدخال هذه المسألة، بحيث لو أن الورثة ألغوا وصية الوارث، أبطلوها، مع أنه شرك بين اثنين، بين الوارث والأجنبي. لاحظ هناك قلنا إذا بطلت الوصية تبطل في فيرد المال إلى من؟ إلى الورثة. يرد السؤال: لو أنه أوصى لوارث وأجنبي ومنع الورثة من الوصية لوارث، فهل هذا يوجب لنا إلغاء وصية الأجنبي؟ لأن الوصية وقعت مع بعضهما، نصحح وصية الأجنبي لأنها صحيحة، ونلغي وصية الوارث لأن الورثة لم يجيزوها، والأصل الإعمال أولى من الإهمال، فلا تأثير لوصية الوارث في وصية الأجنبي مع أنهما وقع في لفظ واحد ووصية واحد. هذا مراده، أن التشريك في اللفظ لا يجب التشريك في الحكم في الإبطال، فمتى ما بطلت وصية الوارث المشرك مع الأجنبي لا يستلزم هذا بطلان وصية الأجنبي. نعم. قال رحمه الله: لأنه عندك مثل الحي والميت، أن بطلانها في حق الميت لا يستلزم بطلانها في حق من؟ الحي، هو وصى لحي وميت، فالميت إذا كان ميتا لا تصح الوصية لميت، من شرط أن يكون حيا تحقق حياته، فلو مات بعد موت الموصي ما عندنا إشكال، لكن الإشكال إذا كان ميتا أثناء الوصية لا تصح الوصية. فهل بطلانها في حق الميت يستلزم بطلانها في حق الحي؟ قال لا، يعطى الحي النصف، بمعنى أنها تعمل الوصية. وهكذا لو وصى لوارث وأجنبي فألغى الورثة وصية الوارث لا يستلزم هذا إلغاء وصية الأجنبي. نعم.